بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا هيكا قرآن سورة الأحزاب آية بإدامي سديت الرجل كبا نهندا ورا بواق الدار ربو هترب نها تاسو درسين كنا كنا جرانجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وأسرحكن سراحا جميلا جدا. آياتون نشد دبتهم تقوني أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم آياتو تدبرت مال والاتهداك أبدو يتجنى علماءني مال والاتهداك أبدو آياتون دبرتي لولا أحزاب تكهو لولا خندقيه لولا بني قريزة دبت ورقني بني قريزة لولو دبت سنت أنسي أزواج رسول دبتون كن مال معنا دبرخانا والاتهد أما قبمو والاتهد أما انقبو يتجنى علماني والاتهد أما قبا والاتهد أما انقبو مالي ويتجنى سببان نزول آياتكنا. دبرتي الرسول صلى الله عليه وسلم يروس نفنم سجلي خجيان نمن سجلي دبرتي الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الر نفقا بربادا زيادة نفقا دا إر بربادا وانسان يروس نفبر عن قبن نفقا إر بربادا جان خنا رتي آية نكوني بود نفقا بربادو نساني كوني مال سبب نوي تجنا علماني ربين ورا لولا قندكيستي هماو سو الرانتهن ربي نغان الدانغل كي وربني قريزا كي ستي امرئين نوتين لول سن الدانغل جن سعد ابن معاذ سعد ابن معاذ امرئ إساء الرقبتني جنان سعد مال جدين ور لول توتا نفت جدين دبرتي في جول نبوجي تجدين اكمسان دنيا إساني اللي نبوجي تجدين ويتكان الدنيا اتشرى ارغتون وان قدر انا اتشرى ديبوت ارغم دنيا قدت اكما ينو نوهمتي دبرت ربنا اتشرى الله يسان بوسي اكتي كان الله يسان دالشي كان الله يسان دالشي سيكو تجير ويتكان مار رسول صلى الله عليه وسلم كان الرا وارغتون نساني خمس نساني قالوا لين كان الرا ارغم يجتون كتاب بنغر برات انها سوا دنيا نمان تنا ارغمت رسول جرون إساني فويو نمال جتشور الرأكا كأي دبرتين وان سنر روا قدار قطون أولا وان اتشرا قالي كان الرأ جتشور نفقا رسول قافتون كوني أرغمج أنك سببان آياتا كناتي ويتا كان ماري والده دمنيسا اتشرا روا أرغتاني جرو ويويت نهاوي سنجتشتو دبي كان قالي أكا جتشور آتي كان والده دا قباجد أنبيكم سكام ربي كيناك دوبا ستمال جنا يا أيها النبي قل لأزواجك يا نبي كي نجان ربي كما جئنا سورة كنا كيستي غربك شني فقهو يا أيها النبي يجون كنجرا مكان نبي تين إساوام يا نبي ربي قل لأزواجك دبرتو تتسنين جد الأزواج جمع ماذا زوج ولا جمع زوجة جمع زوج وهو الأفصح في اللغة إتاتو أفصح اللغة كيستي زوجي وأصلحنا له زوجه زوجي جتشتو إرى أفصح لغة كيستي زوجتي جتشو لين كما ففيها إرى أفصحني قرآن كيستي زوجي جتشو ملي زوجتي جتشو نندبة من دبرتين كنافو أزواج جتشو كن لين جمع زوجيتي دبرتي أنت سنين جرجع ربين دبرتي دار سنين تنويتا غاف آياني كوني بوتو ري آياني مدينتي إيقاتي قودة ناني غرا أمات شاني غهي بودة أكما لولا سنين رافو راني خديجة فا كي سنجر خديجة فا كي سنجر كان أبجد دبرتي نما جرتوا كتابان جرودي دبرتي سجل جلتها ويتكانا قافين كن رتريات أزواج كيفين جري جتون كن اللي نرتلو فيكون دبرتي رسولا ولتك أبتي كل علامة سجلت إرادو أن جركني دوبا دبرتي تيساني إنجري جان إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها يو كفيتا تاتا جرو دنيا داتنا في بريد من إسي فاي إسي داتنا يو كبرباد دانتهي فتعالينا كوتا هندك يسنو كوتا أمتعكنا إسن كان نيسا وأسرحكنا أما اللي إسن قديسا صراحا جميلا قديس سبريد قديس إيسا كوتا جديني في لجيس يجو فانكينك يو كيسان دنيا في لتنتات سي كنرك دنيا في لتنتات في لجيس كوتا إسن كان نيسا جدين أمتعكنا جدشون كوني كان نيسان كوني نمني تبكو دبرتي تكيوي كما سورة البقرة كي ستتبتم ومتعوهن على الموسع قدره على المغتري قدره حقا حقا على المحسنين متاع بالمعروف حقا على المحسنين نعم كان نيسان ويتأكك هاتر يسيد أن شغني دبرتي تكيوي تكيوي تيسان يسي كان نيسو تجيرها ومتعكن نجتون كن كوتا كايسن كانانيسا حقا دي تياتي وانجرو نسن كانانيسا اكا قلبين تستنين شابن وايسني كنكا دي سن دي سيجو وصرحكن صراحا جميلا جتون امو كبرر وهي تستن جر جتون كايسن ركسون بربان كايسن ركسون بربان كايسن ركسون كيستن جر قديسن سبريد ما يسن قديسا كوتا جديني في لجيس وإن كنتن تردن الله يوكا جبرما حق آسان كفيلة تنتاتا إسا كفية تنتاتا ورسوله إرقما إسال يوكا كفية تنتاتا والدار الآخرة غند بودا غند قياما كجنتا تنل يوكا كفية تنتاتا غرس فيلة داكا جتشا فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما جتش مكانته جواب إني سنيتا أجرا ولتك أبدي فإن الله دوب جبرما هكان جبرما تهسن أعد للمحسنات من كنا كرفي سجرة والرقاري دليديف سنرى تقاري دليديف كرفي سجرة من كنا جتون كن تبعيدا متي بيانا جنو لمان قريك سنجتو متي ما جتو لي إسنين كنرى جتو للمحسنات جنان محسنان ريتو إسي قفان جرى قفان متي دبرتين بران لي كيسا سين للمحسنات منكن ويتجدوا أزواجة جتشة أزواجة نراته بيّل أزواجة رسولة نراته دا بيّل دوب ربين كرفيس للمحسنات إسي أول دوبرتيد أول غاريد ليديف منكن إسي نما سجليك أمان كان أزواجة رسولة تاتن كان الرا أجرا عظيما من دا قد من دا دانقان قمن ربين إسي كرفيس جريجة كانت تتيه دبين كان لمان جدو أكيساني تهي في لتودا أكيساني افتهي جر في لتو جرو دنيا في لتاني وان كانني دا إساني في كنتا إسان قديسو لنك ساني متي ربي في إرقما ربي في لنا جداني دار الآخرة اللي في لنا كانني أراك نمبر بانو جداني في لتو يوك آخرة في لتان تاتي ربي من دا قدار إساني في لفكاية جرا جتون كجيل كسو إساني إسان كجيل كسو دا دوبا يتاك يكون أرقام رسول صلى الله عليه وسلم دور عائشة رانجال قبان جداما حديثة صحيحة كي ستك دوفي عائشة رانجال قباني وستي مريادة انجر جريني ورقيتين هقا مريادة تتجانين هقا ورقيتين مريادة تتجر جرتين لن جوابيني أكانا جداني مال جتين دوبا عائشة سين الدبهو كي ستك اما ورقيتي مريادة جتين مالي ري سيفي لدمالي كان كيس ستي ورقية مرياتو نمبر باشي سجدت سيوالي انتهو كيس ستي ركنا في بلو كيس بلو في ركو التلة سيوالي انتهى مالي كان كيس ستي والي انتهى منتهو جدشا وورقية نقافة دنقفو جدتين كوني في الماتفية دوبا قسم دبرتين هندنو رسول فلت دبرتين هندنو ربي ثاني الرحجالته رسول فلتا مرتي ثانيته سفلتا دوبا إسان إسا فلتني جنان رسول فلتني جنان ربي اللين من ذا آخرا سمليه وان برا إسان إفكين نجرا جزاء إسان رسول ربي في ربي في رسول ربي في أكو مثلا دار الآخرا فلتن سنيف ربي مال جدين نبي جان لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. إسي تنز تبرال لفوت نور فراف جرى سورة آيان نفول درات تبرال لفوت تنل لنججير في جرى مار أزواج رسولة تهني أمهات المؤمنين هذا مؤمن توتا تهني إسان كان اللي قد انديفتو يجا مانتا ورى مانتا نخلوك كان قد اللي انديفتو هنجي جيرتو اللي تبرات اللي جيرتو يجو قد انديفتو تبرا اللي اتني داتو يجو قايا مانتا كوني وان أسانو متجان كوني سوار ربين أسمر رتو إساني فكين إساني فكين دوبا ربين سنتي أنسي مال جرانا مالي ريفو آية دبرت فيساتي يا أيها النبي قل لأزواجك جرا أما ستي أمو إذا إسار رسول فلتان رسول فلتان رسول فلتان جنان تنين تنججر من نساء رسولات أمهات المؤمنين تججر من تومتي جتشور إذا بيثمي يا نساء النبي جاء ربي نساء الموان يا دبرتي نبي جرا أكنا جتشور لهم كوني فضلي قدار جان جاركنا دبرتي رسولا جده دبرتي نبي ربي جده ربي إسحاب وامون كوني فضلي قدار جان دوب ما يأتي من كنا إسني خنر نمد وفجتور نمد لك بفاحشة مبينة همتو إفباتو تاتك هدلك يضاعف لها العذاب بعفيني عذاب نساني في دجال ما دجاك ودما ندجا فما إسيدا عذابني ربي برتي ثاني بدچا فما ضعفيني دچا لما تهي ثاني بدچا فما هر كلام غافتم تنيا كسي تبيك اجتا وكان ذلك على الله يسيرا اكسي تدچا سن رتي عذاب غدون سر ربي رتي لا فاته نبي عيسى تفلول ويت سن نبي عيسى عذابوتن عيسى فلول عذاب سن رتي دچا غدون سر ربي رتي لا فاته جدا ربي رتي لا فاته وكان ذلك على الله يسيرا دوب فاحشان الرافت مال تو اتفاد امي ويتجدان فاحشة كانت مال تو فدان فاحشة اولا همتو زنا تو اتفاد امي جتشور امي تجان علماء تفسيرا همتو زنا دا منا رسولا سنتو صلى الله عليه وسلم شرف نبي ربي تفل لن سنتو شرف دبرتي رسولا تفترب شرف قد اتاني كنه لست نك احد من النساء جرتنا في الله هم تون زنا دا اتنفدم نجران فاحشة كانت مال اتنفدم ري بسون اتنفدم من النشوز وعقوق الزوج وسوء الخلق مال اسان تون قبني كن اتنفدم ويتجران اللي ولماني اسان دبني اتنفدم ودامتي دبيني ايقا دبرتي رسولا تاتا يوك اباتن اللي اتجابات دا جدشو ما يأيو الذين آمنوا آمنوا اكم ربين جدو اباتن اللي اتجابات دا يوك ابدن اللي اباتوك ابدن جدشو مالي كوني إسانتو وانا كثيك أبجدتو في الليمتي ولكن ما التهو بإتساج لري إذ أزواج رسولا تتواني قد أنتو نسينين مالتو جدتو واني يرتون واني فقدتون إسينين هم مالتو شرفني كيستان ألقوتي إذ ربي كيستان فلتان إذ إرقام ربي فلتان إرقام ربي جعال أمتاتي دبرتين إسان ليك آلتو دبرتيناتي إيغا كستاتي وان فقطو إرافة قادة يو وان فقطو كدل إدنتاتي هر كلمة غافتم تني بيكا مالي بي لستو نكاهدي من النساء أكا دبرتي تانيني تيمي تيسي ديشو ماري معسيا كيستي أدا معسيا كيستي أكو ماجري كيستي اللي والدبرون جيرو معسيا كيستي اللي والدبرون نجيرا معسيا كيستي اللي أكا شرفة قبنين الرغافتمون نجرا ويتجدن اي الرغافتمون نجرا شرعي كيستي بقهد تجراهم اكم شرعي كيستي بقهد تجرا خم تجرا فكنا فكات ويتجدن باب زين هذا كيستي اذا سيبا كفود اسيه رمتفي كم فودين اذا فود اسيه رمين حكمنا الدموتو حكمنا الداني دلقانو dalagan takit zinan zinan jibba ma tahun jibba ma walakin isa warraq abu sharafa isa sani ol tahe حجان زنت إساقية ستنجر تججو داف شريعان إيغا فوري إيغا هيروم تيوكا زنان قد مطاتي مال اتقوتي حجيفة متقوتي إيرا ججبته ودجاته ججوكم يوكا فورين تاتي كاركو يقابو ججو ركو تتجيرا كان هنقوهي تتجيرا هنقو نتجيرو يو تاتي سادركان ساتي نجي نري مننقور نعم بنو عادات النتو هكا فورين يكا نتنقل تنقل برا يكا أكا سيراتي akati adaban qaban male yakkan ilman funen tingal duba wai takana shar'in kana dibba garafu fi amata to kobiya ka ge sura god kunu shari'ana dan ko duda suni ka waya ka karabbin nikah sahiha ni safusi se silafu ego ka kabu sayacha inu ego ka ego yoda bi ha du'a na ya ka mojejjo akakani tilafi ha akku masan hurri fi abdin sadarkan isani to komi kun gabranamati kun bilis kabilisa so yo abalese chadina kam gode yo zinata te faken na jare lachu malta kun na jefama kun kabilisa ka silai rajabasun kina jefama kun nisfi nisfin duaye sajirare engara hama jecha engara hama ويتكن امر الشريعه اكثرك قبولنا مولجا تشون نجرا اكثرك كان غير اولان ندبين تجباتون نجرا بكافي واللالان بكافي واللالان تكونته بكافي واللالان تكونته يجا دو ويتكن اجنو بكافي واللالان تكونته نمتي بك وصوبك علمي وان سنيك اباتو الاول اندلغي نمتي حكمي واللال اندلغي tokonta hujja wa itakana marre sharaka se tolta bar suninjir isan kun ega man rasulata han sallallahu alaihi wasallam ega sharaf ni isani sharaf ambati ultahe garwa torba karabina sitti jeden ittiante atatiant tan kete tiasa udafde mina thi samu qabanjecha yo kati fama dabani wa kesa kabu antate rasul rakisani kajan antate akka dubartin birana dir tawfir rakirtu fi rakisan isan rasul rabbi rakisan tokomi tiecha maana ndubbi kana tokko miti khara kanan rasul rabbi yo isan ka azago dan taate yo kawan innin kam ne rabar badani sarakki san taati amma ci har kala maga kata manje cha mata kale do basane tan se mal jada badiyo dalai dana kan arga tan jennan yo tolan ho yo tolan ille wa arga to kabarre yo tolan ille an ba walu makita isan jennan asitti ille wan bira no hima wa may yaqnut min kunna lillahi ومن يقنط يجون اي يخشى ويدم على الخشوع نمن ربي بجيتش افقادك ابي ربي بجيتش افقادك ابي تا ربي ارتي دوام تهي افقادك ابي خشوع ابو ديت قنوط يجون معنى حدوك ابا سن الراسبتي مناسبني اي من يخشى نمن قلبي افقادك ابسي قلبي وفيك تشبسو سنرتي دوامته يجو قلبي وفيك تشبسو سنرتي نمني دوامته من كنا اسم دبرتي رسولا سنرى دبرتي ازواج ريفو دبن سنرى تنلين بيان ما كريفو جنيتي لله ورسوله ربي اساتي كوفك تشبس رسول ربي ديف كوفك تشبس امري اسان جد انجلا ديمي وتعمل صالحا كتلتو دلي دي دبرتين سن يقنط جده تعملي كنمالف ويعمل جده أبي ويتجدن كني لفظ ملالو دا جدن همارا كونقبو مالي في أنته حملا على لفظ من لفظ من جده كني يو لفظ إسالالا يعني تأنيس قدو اللي نتها أكو مثلا معنى اللي مؤنسة ستك اتفاد أمي دبرتي رسولات كناف جده وتعملي كنواني أكنا جده كنا جان وتعمل صالحا دبرتين صندوب اكما ربي فجدت تا ربي رتي دوام سات سيو تلتو دليده نؤتيها اجرها مرتين اسيد اف كننا جادو ربين اجرها من ذا اسيدا مرتين هر كلمه كننا جدا من ذا اسي هر كلمه اسيدا كننا جدا هر كلمه ارغت جچو ويتا دليده لي مرتان على طاعه الله عز وجل تكا تا ربي مطلقة تا عبادة ربي دلقو دافي ومرة على طلبها رب النبي صلى الله عليه وسلم بالقناعة جال الرسول بربادو سنرتي نتسفل النجدني استفلتو فدنا وفيتي وفو ما اتأمنني fedi ufitin sifilan najachu sanirratil ajri argatan ta arabbi ta mutlaqa irratil ajri argatani jachu rabbin har kalama isani ifkenina jada asitti nu'ti hajede achitti ammo yudaaf lahal adabu jade kanalli ulamani jachi kun wanni addanjiru qabajan kesatti mali waytawarrak koda inga fatamtan hin azzabamtan waytajadu natu isin azzaban jenne rabbin itika jelche yudaaf lahal adabu di'ifin dacha godama azamni isani dacha lama dacha godama jennotu dacha sitti isin itiko ranjennen waytakenna wan gari isini kennina jadu no nu'tiha jechu nu'tu isini kenna jay rabbin natu isini kenna jecha natu isini kenna jechun kunillen fabri feesatti dubbi jajjaba sharafa gudda qaba jechu rakunillen wa maana jechi kullaman addan qabu rahiya wa atadna laha rizqan karima isidaf kurfeesine jada warra rabbitti amane imana sanirati dawama tahe tultu dalage jada san kurfeesine jada rizqan kariman jechun rizqi ulfina rizqi kabaja rizqi gari jechun jannata rabbi isanif kurfeesine jada rabbin jannata isanif kurfeesine jada kunis har kalama argatun isani kunillen fadli rabbi kennati rabbin fadli mufitin isani kennet har kalama isani godi duba kuma tana malle mal jaran ya nisa annabi amma wan kennada ke satti kuni tokofada jaran al maya dubarti rasula dubarti tan chal ke irra ajrin isida marratay مرتين تهون والربين إساني في قد يا نساء النبي يا دبرتي رسولا جنانا ملي لستنك أحد من النساء إسنين كنهن تاني أكتكا دبرتو تبران تاني جنان في الفضل والشرف كبجا كيستي ألفنا كيستي أكا دبرتي براتي متي إسن جنان أم بجال تنججا مالنا بجالن ونسانا بجالنين بكمان تكفى أمهات المؤمنين هذا مؤمن توتا مراتي جركم دبرتين برا هذا مؤمن توتا مراتي هذا مؤمن توتا مراتي أكما سن زوجات خير المرسلين دبرتيج آل أنبيوتات يسيد أنبيكون ويأتشارك تيري فقدر سنرجل صدفان نزول القرآن في بيوتهن وحي كن من جرى كناتت اتبعات ره من جرى كناتت وحي اتبعات ره كنين سدين كيس أبرز وان إسان اتمرة نيتي أكدبرتي تاني تهو وان دبني نيجا أكدبرتي تاني ره وان كوبا إسان بياني نيجا دوبا كناف مال جرى ره يعني سأل النبي جيشون خبجاء ثاني تهو داولين لستنك أحد من النساء جنا أكد برتي براو في زنسهنا خبجان كيسان خبجاء لا فاقنا ميتي صدركان كيسان أكا صدركا أنباتي ميتي جيشا إن اتقيتن جيشا كان قرم قال عن جيشا كيساتي إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول لستنك أحد من النساء إن اتقيتن lachittu garana rarra'u fi ufdura rarra'u tillee mataja manan isa manan gara lachittu sahihu majana kitabana itadubbatu yo gara dabretti kahinu taate lastunna ka ahadin minan nisa akkata ka dubarti birati miti sin sharafni ke sanguddada walakin shartin in ittaqaytunna ay in ittaqaytunna allah azza wa jalla يا ربي كيستن صداتني جتن بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وانن دلقا جري دلائدني وانن إرادو قما جري إرادو قمود آن يوك دلائدن تاتي فضلين كن غافة تقوى كان تحقيق قوتاني سني فرق ما جتش يو تقوى نبامي وان إراد تجارة منجرو خيرين برا غافة كان قرانا قرانا يجو نتاكيتنا كان قرى دبري كان تقراني تكا مفضلة لين كرام إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول إن اتقيتن يوك رب صدى التنتاتا فلا تخضعن بالقول جتكيسا نكتك دلا سفن جتك ويت إيرا أجانب عددت إيرا لغاتت وقاتويتا جتكيسا نكتك دلا سفتني كن هاتو إني فلا تخضعنا بالقول أكد اللافن جيتش أكد اللافن مال فيطمع الذي في قلبه مرض إن قلبي ساكي ستدكم منافق مادا لافن إيمانا جيرو نكجيل جيتش داس وقلنا جدا أما اللي ويتا أم بهاتو سيفتان قولا معروفا جيتش ما بكما شكي وهين قمني سقالي جيبي ستاني في دبطو الأولين وان اسنغافة يوتا تي اكنا جيتشو اتهيما جيتش معروفة جيتش شكي نم ننغون ما اكس جيت جيتش جيتش في ما اكس نانجيت وفتنا هركيسو في جيتشو وهي كنقفن جيتشو ما بيكما جرا جيتش جيتشو ما بيكما تعليق وهي كنقفن ان اتقيتون نجيتشون كوني اتقاني كوني هركا وايقات وجيتشو تلي وارفة تروني جرا معنى تقوى سلا بين امتثال الأوامر واجتناب النواهي تنصنتهن دبرتين قايدة ويتنمتها سوي تهركة أكتفو لرقا يتنمتها سوي تجرجان عادت كونشيري عربا كيسا لين جرجان أكتهون حركان فول وفي إقتي دبرتين نمتها سوي كون معنى تنررت أصوبا فمي بريد ورجلن بين جرن تفسير كيساتي ini taqaytun na yo harkan ka egattani dir alagati tihaso itan fala takhdana bil qawli hasa wa la fa'itina sawinaka qalbi isani isnitti harkisu jacha akanatu sofatarame taqwa sanirra kana tu bare dawar jelle ni jira wan taqwa walati hinun qabnu taqwa jarri hin qabajechu kana fudatani ti e ga fadli hagana qabatan taqwa qabatani ti تقوى ست شرطي والنقونو في انجير والرجالي اكيكم بريده يتو لين انجير مرتو فالسلامي جرى معنى مرابي نيجو معنى انقافة تقوتي هجمو اللي تقوى سن الرا نمني امري كان اكسته ديسا جججو تقوى كان الرا ديسا تقوى كان الرا ديسا تقوى كان الرا ديسو دنده يو تقوى كان الرا سن ديسو كدنده تاتي واني قولي كان خدو ادوغو تقوى يقبات يو تقوى انقباتين اكما انبي تهوتات يو تقوى انقباتين اكما انبي تهوتات كان الرفاق مع الذي في قلبه مرض جيتشون واري قلبي ثاني كيسا واجرا بكسان كجيلك يو دبين ججب اتدف فمي او هنكالي سكتو جيتشو قلبي نما كيسا واجيتشو كاناف دبين قولا معروف مالي وان بران جيلاني جيتشو آدم نكون جيلان علماني نساء أمتها تبع لنساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآداب آداب كان كيستي دبرتين برا دبرتين رسولا جل ديمتي جركن أكما رسول لقدوة جركن اللي قدوة بيت نبوة من رسولة صلى الله عليه وسلم جر قدوة كن اللي من نساني اللي قدوة أتشرى فرأة ما بك وهين التبوت بك ججبة دبرتين براله يو دبرتين ربي برتوج علينا أكنا كفدو صدرك أكنا كفدو شرف أكنا كفدو وان كان كيستك أفئي دوته دبرتين برا من بابي أولى جتشع من بابي أولى دبرتين برا وقرنا في بيوتكن من كيسن كيستا أجرا وقرنا إيه لزمنا بيوتكن من كيسن كبدا أثبتنا في بيوتكن من كيسن كيستا araari bakki sinte san bakki sin sabatan mano makesan haatahu gadibahinsi haaja dafiyota himale illa li haaja wa darura rakko dirqamata nama baabtu takka haaja irrahafu nintane yota temale mano makesan taa ajada ma gadibahu kanatti nijira dalil yo jenne er gadibahu tille imajira رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا حديث صحيح مسلم كيسات دو فكيسات ماجرا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله جيتشو تجرا تطل الفتين باتو مالي أرقي الفتين باتو مالي دباركين سلاما قدبهون مسجد الليل أكون بكا هاجان الليل أكون أورو الليل أكون زمن رسول الله كيسات أرقميتو مجرا جيتشا بكا هاجا وان سفرا جد أمني هاجا داف قدوم باتي ولكن هاجا فمالي هو أصلين دبرتي كيستي وقرنا في بيوتكم أكما دبرتي رسولاتين كن جدامي تون اللين هنو مجال ديمتي كن خاصي دبرتي رسولاتي تون نكفيت بلتي جتشا دامتي جتشا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجنا جتون قدم بهنا قل لا قدم بهنا هيتا أكا دبرتين ورّي واللالا كدرسون ورّي واللالا ورّي وان بين كدرانيسون قدبه سنتي قدم بهنا داجران تبرج الجاهلية الأولى جتون كوني مالي تبرج جتون إبداء الزينة والمحاسن للرجال بريدوم أفي هاي أفي سواء كان خلقة أوماته أو مكتسبا تكاكو في تقرانته خلقا بريدوم فولاتي تكاهو رفينسا أكو مثلا مكتسبني وان دبرتين قرطي وان جرموكا قرر تقرانتن هاي قرر أكو مثلا كلا دوان جرموكا مرمت تقرانتن تكاكار كاميلة تقرانتن خلقالك جرموكي وان كان مرا هم ملسين جتشوسين زينان تبرج جتشون إذا كان ملسو دبرتين دراني لفريتا ديمتين ليدا كان ملسين ليدا أكو مثلا متى كان الرئيس ملقات ديمتي قمال لي كلها ديمتي مرمى كنافي كان ملسو دا هدفني إساني جهد يوم مثلا كيسا تيري أكفراني حرام دلقون لين ديرو في التوامو داسي ديرو في التوامو داسي آدم نشر إيداد في جنان ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى أكتور أما درا واللالان درانيس كلا ديموسا أكتت كلا ديمنا حجبت عججا هيا هجابا لك نبودا نروف الواتيتي أكتت حجبتا أكتت حجبتا قبوفي دبرتي الرسولاتي في دبرتي ممنتوتاتين اللي جري ججا نروف الامتراتا دوبا كن اللين كايسينين همالو ججا أكتت ديمون isin akasi kullaa deemuun isin hin fakkaatu jechuudha. Wa aqimna salaata wa aatiina zakaa salaata rabbiillee dhaaba bishuruutihaa wa arkaanihaa wa waajibaatihaa wa sunanihaa ulaagaa isaa hunda guutaa rukni isaallee guutaati salaata dhaaba wa aatiina zakaata salaata jennaan salaata sunnaatiif waajibaallee walumatti qabata akkuma san wa aatiina zakaata baaba fadaa'ila waan jiruuf jecha وآتينا الزكاة الزكاة اللي كن ندى وان لبو تيسن الدنيا تيسن اللي قل كل ليسو واجبات تهوك سنناته ججو واطعنا الله ورسوله قبرما كان قبرما تيسن تولي جدا ارقما إسال لي تولي جدا أكنا ججون كوني إيقا واقبنا الصلاة وآتينا الزكاة جربودا واطعنا الله ججون كوني من باب عطفي ها ها من باب عطفي لا من باب عطف العام على الخاص كدران دورة دبري صلاة في زكاة خاصة وان هل لن يأي دبتا من مقادة ومي ججا واطعنا الله ورسوله وججون كني طاعا كني صلاة في زكاة سلو اللي انكي سمجر ويتكنا ماري من باب عطف العام على الخاص ايقا خاصة دبتي للاهتمام به اتياد دود افجتشا متان اطبان صلاتكنا صلاتكنا جبيسا صلاني صلة ما بين العبد وربه والاتهدام جدو قبرتشاتي في ربه ساتي زكانو كن اللين وان لبون جالت تباسو اللين ايمان الراهي وان لبون جالت تباسو اللين اكو مثلا امز سي في مجتمع كان اللي والاتهدى زكان سي في مجتمع زكان كم بقى اتباهو كبا بقى اتكنا مقبامي سي في مجتمع اللي حواس جروكان اللي والد تسيهد اجتو ويتاكان امار كوني دبيا اجتسا اجتو داف دبتاميت ايقا خاص كل من دبتامي واعطينا الله ورسوله اجتو عامين بودان بفي اجتو انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت انما ربين كفر جدا واني جراتك كالي تفر انجرتو وان ان سنر رافد يريد الله ليذهب عنكم الرجس وان وسك نجسته في وان ما فيات ابوته هند سنر رادم سيسو سنر راد قود فدا هل البيت انكم جتو كان را بدل كوني ور من رسولا كان جتا ور من رسولا كان اسم كل كل سو فدا رجس جتون كوني وان نجسته اللي نفسرما ما فيات اللي نفسرما جدان أما نقائص إرقوة هي تتلين فسر مجلان كنافو معنى مرتين وزيت تتفر أمام نجس الظاهر الرال ليسان كل كليس نجس معسياء الرال لي كمعنوي الرال ليسان كل كليس نقائص إرقوان بكبدر الله إسان كل كل سود أفد ربين يجا إنون أهل البيت أهل البيت يمكن إنو يتجدان أهل البيت يمكن سهين أقوال علماء كل من لازم النبي صلى الله عليه وسلم من الأزواج والأقارب من الأزواج دبرتي رسولاتي والأقارب أنا إساني يجا أهل البيت يمكن كنيني وحسن حسين فاطمة في علي فاتي قباب سمجتون جرانسون حديث نقريني خاص سيجتو رتك أجيلتو كشيعان أوفتو حديث ضعيف غريب جانو لماني حديث نقصلا صحيحا كقبو أمو حسري وحين قبو حسن حسين فا وفتو في جلسة انسساني إنما يريد الله ليذبانكم الرجسة على البيت ويتحركم تطهيرا جتو يتكرؤون نمني براكة سنسين جتو هين كنو جان نمني براكة سنسين جتو هين كنو حديثني صحيحة حسرين قبو جتو حديثني صحيحة حسرين قبو جتو جارة ويتساندو فاني وطو ساني جالة سيناني أهل بيت هل لنيا جتو قبو جتو ويتخانا ماري أهل بيت جتو أزواج رسولاتي في أقارب رسول الله كيسو ما سيناني جتو طيب أتت الله إسن كل كل السوف لجتشو كان إسانتي وجههم كوني إسان كفت وجههم كوني مال إسانتي فولة ديبهم كوني مال ويتجدا أكو ما كدبر إسانيتي كون الله إسان قدوان ما وان تهني وان نمن اتهد أم وان تهني إسان كوني كراك أجيلا ويتقبت الأم باللين رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله كان را ون فؤت مرتي ون اسيبره مرتي شريعه جوتا كانت الا الرجرات قبني ويطهركم تطهيرا جون اسم كل كل سوف ذا كل كل سين سجدت كل كل سين سجبا اسم كل كل سوف ذا جاء رب سبحانه وتعالى دو سنه انت ما جنان امس واذكر ما يتلى في بيوتكم يا ددامي ما يا ددا أمري لا فاكي سجرتن سيتني مي عدد داشن دبرتي الرسولة كن واذكرن ما يتلى في بيوتكن وحي الروان من كيسن كيستك أرأمكن مي عدد من آيات الله والحكمة آية ربي تقرأمتو حكمة أحاديث رسولة كمن كيستك أرأمكن مي عدد كن قرأتوك إسان نعمة إسان رتي لكاوتو واذكرنا جتون كوني هما دبدا امبان اللي غيا ما يتلى في بيوتكن وما لك يستنكيس قرام خان امبان غيا غاف جنن ما يجتو تمانا قوموا بالدعوة هيتا دعوة دان دامت دابدا رسالة اسنك تجيتتنا حتى دبرتي رسول صلى الله عليه وسلم هدفورون كوني ما لسبب نساوي تجدا احوال رسولا كمانا كيسا كان اينو تنقلا أكيسان التنياتن أكيسان التلوغن أكيسان التمنى كيسات التجيراتن أكيسان الترافن أكاتا حتى ويتا آدا ويتا ورسان التوالي الرفاني مرواني إنو كنو نقالي ورخانتو أشكيسانو نقالي كناف واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أحاديثة رسولة قرآن وامنا كيسان كيسات تبو إكانا يادت ألي متى كيسانيفو كوني فضلي قدك أم بنرغت ربي سنيكن أكو مثلا أما اللي دبت أوان كان اللي نمان اللي قها هما نمت تجيسا نم برسيسا جيسا نم برسيسا جيسا أكت رسول لي بكتا هركي كي ياخر كرسولا والد برسيكا جيرو فان إيساك دانو سود برسين تنجراتي چين دبرسيني أكت رسول لنا فريكتا إن الله كان لطيفا خبيرا رب انتهي جادوبا قبرمان هكا سوني تهو الرانديل لطيفا جدا كأكان كيسا بيكوش خبيرا جدا لين كسم أكان كيسا بيكوش لطفين كوني كواهون دبيكم إساف اللئي اتقاه جدا إسي بقيسو مالتي أبسو دام مالتي أتي بكفيت التلي أسو جلاك روك تتاتي بروج مشيدا كيسا التلي أسو تاتي سخرا فيت كيسا التلي أسو تاتي إسي بدوسي أبسو مام مالتي بيكم سربي كينا اتقاه أجمعتي وان غراك يسجرو به وان سمي كيسجرو في وان دكتي كيسجرو له لطفي مسو تمان اتقهي لاف تمت اتقهي بيكا يجمع رفيتو ربي خبير يجو لين كخبر ادون مرت اتبير جرتو يجو دوبها قسيتي واتربط لكام يا وان دبرتي رسولا كيستي أجرين إساني لما تهون توكو أجري إساني نعطيها أجرها مرتين جيتون إذا توكو فاتي إن لما تها لستنك أحد من النساء إذا نقد برتي أنباو في نسهنا إذا نقد برتي تنيتي متي إذا هذا ممن توتات جيتون فضلي براتي إن اتقيتن فلا تاخضعن بالقول جيتون إذا تدفاتي وقرن في بيوتكن منكي ستاء قديائنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى جتون كنس إسا توكو واقمنا الصلاة واتينا الزكاة واعطينا الله ورسوله جتون إسا شنفاتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت جتون إسا جهفاتي واذكرن ما يتلى في بيوتكن جتون إسا تربة صاداتي صفات تربة كان هند ربي ولتك أبي جاركنا ناسي آداب كان هند اسم الرجال الرجرتني دبرتين أنبياء ربي أكنت تجراتو قبضي أكنت تجرات أجريت الرقائي آداب كان هند وان برباج جسوان إساني في برباج جسوان كان هند دبرتين مومنتو تالي اتهيداتو قبضي ججا دبرتين أني آلتو دبرتين آتا حجت دبرتين أني أكا دبرتين رسول صلى الله عليه وسلم جراتي تجراتنا أكدبرتين ربين إسي فارسي تربين دلقا إساني جالتي جرات تجرات أجتشو تخيتو منا قدبا هنجت ولي قد منجت دلقا بربادا هنجت واربين سرن كاين الرأنت أنا وفي باتي واربين سرن كاين وفي أفر ركيتة جنان تيرت نما فعل لغر غلي سرن تجف غتت إسي نياتا جرا isinya tun kunille mata gara galche umri isi madalai di hoyti bayanjir kuma gar tankana kunarwa wale timnun ko wan sila rabbin kharago de falla dalainan arantana dalaino ne dumate mali wallolli santimina ragurate na dogate ye santimisin dogate nille ni simbarbatu hadafni santimiti bebi kuni mali mabda ni shar'i ka asli da gaddi famu dubarti mana gadiya wa dalainete تركون قديبا في دلائي ديمة ركو تو قديبا في دلائي ديو جنة أكي جيرو كان كل ركمت مناباشي دلغا جرا أرى تورد رئيسا تأبان منا بيا دنيا ميكا كبوتو هن دلائي نجري على جرا خانا كيسا ترى بسوداتو قبنا ورى محرم شرعي ملي ديمة على جرو اللي رب بسوداتي بك محرم شرعي سا جرو تي ديبو تكاهرومي أببا ورى قراتو ورد قديسي جنل لي كلكم راين وكلكم مسؤول عن رعيته ورد برتي في منا قديسي غرفتي نكتو قديسي غرفتي ديم تكون الليل الراغا فتمو دافتا وسوجر توبته غرفتي ديبسو تكاموكم الابا انتو من بردلسي ديدا مصدوم جچو ديسي يو نما اسين ارغتو في راهرم سيسو اكا مسؤول يما نسرى جرا بيتها سنتي دبرتو يو تننتهين قيان آخران ودور جرا كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رئيته ججون كن كافو متي قافتم ننولو وقصد بيني آكر فوينو سنين جرا لسنك أنك راس مرت رابطة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.